هل يجوز السلام على الرافض على الرافضة عموما وطلبة العلم خصوصا؟ وكيف تعامل مع جاري إذا كان من هذه الطائفة؟ إذا كنت لا تعلم حاله ولا يظهر بدعته ولا يظهر كفره يعامل معاملة المسلمين كما كان عبد الله بن أبي في زمن النبي، كان النبي يعاملهم معاملة المسلمين، يصلون مع المؤمنين ويسلمون ويعاملهم معاملة المؤمنين. أما من أظهر نفاقه أو رفضة وأظهر كفرة فإنه يعامل معاملة المرتدين. لكن ما أظهر بدعته ولا أظهر كفرة ولا تعلم عنه فالسراء إله الله يعامله معاملة المسلمين. أما إذا أظهر نعم، إذا أظهر يجب أن يرفع بدعته وكفرة، يجب أن يرفع به، يسب الصحابة مثلا أو كفر الصحابة أو عبد آل البيت دعاهم من دون الله أو قال القرآن ما غير محفوظ ولا ملقى إلا الثلث، يرفع به، هذا كفر، يرفع به إلى المحكمة فيتاب وإلا قتل. نعم. سائل يقول هل نكفر الأشاعرة بمعتقدهم؟ لا، هذا الشاعرة ما أقرب الطواف إلى أهل السنة، دعتهم في وهم متأولون في إنكار بعض الصفات، في تأويل بعض الصفات أولوها. نعم. سائل يقول ما الضابط في الترحم والاستغفار لكل من تكلم ببدعة؟ إيش؟ وما هو الضابط في الترحم والاستغفار لكل من تكلم ببدعة؟ يستغفر للمؤمنين جميعا على وجه العموم، المؤمنون يترحم عليهم ويستغفر لهم ويصلى عليهم، لكن من مات على الكفر لا يترحم عليه ولا يستغفر له. قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. لكن بعض الفساق الذين عملوا بعض الجرائم لا يصلي عليهم الأعيان والوجهاء، لما جاء في الحديث أنه لا يصلي على القاتل والغال من الغنيمة وما أشبه ذلك. سائل يقول هل ثبت اسم الضار والنافع لله عز وجل في الكتاب أو في السنة؟ نعم، لكن هذا من المزدوجة، يقول العلماء من المزدوجة الضار النافع المعطي المانع، ما تقول نفس الضار فقط، لابد تقل الضار النافع المعطي المانع، ولا تقول المعطي فقط أو المانع فقط، مزدوجة لا يفرد أحدهما، بل يقول نفس المانع المعطي المانع الضار النافع، النافع الضار المعطي المانع. نعم. سائل يقول يا شيخ إنا نحبكم في الله. أحبك الله والله يحبكم، نسأل الله نجوى يكون متحابين في الله ونجوعنا وإياكم جاري كرامته. نعم. يقول يعمد بعض الأئمة في بلادنا إلى قراءة سورة الإخلاص في كل ركعة ثانية من صلاة التراويح في رمضان، فما حكم ذلك؟ لا حرج، من قصة الرجل هذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن ترك أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله، لكن أقر هذا الرجل على ذلك فلا حرج. نعم. سائل يقول فضيلة الشيخ التسمي بعبد الله وعبد الرحمن وعبد الخبير ما ضابط ذلك؟ إيه عبد الله التعبيد بأسماء الله عز وجل. إيه؟ يقول ما ضابط ذلك؟ كل ما ثبت من الأسماء لله فإنه يجب التعبد له، كل ما ثبت، المهم ثبوت الاسم، إذا ثبت في الكتاب والسنة اسم لله يجب التعبيد له، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد المجيد، عبد الحكيم، عبد اللطيف، عبد الخبير، عبد الرزاق، وهكذا ما دام ثبت الاسم في الكتاب والسنة لله فإنه يجب التعبيد التعبيد. نعم. سائل يقول نفي الجوف عن الله عز وجل هل عليه دليل من الكتاب أو صحيح السنة؟ هكذا قال العلماء الصمد الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب. نعم. سائل يقول هل المشركون بل إن الملائكة صمد، الملائكة صمد ليس لهم جوف، لا يأكل ولا يشرب. نعم. يقول السائل هل المشركون السابقون يقرون بتوحيد الأسماء والصفات؟ نعم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ولكن جاء في أنهم أنكروا اسم الرحمن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فالظاهر ان انكارهم من باب التعنت والعناد، والا فوجد في اشعار العرب اثبات اسم الرحمن. قال الشاعر وما يشاء الرحمن يعقد ويخلف. نعم. فلانما انكروا اسم الرحمن، قال الله تعالى وانزل الله وهم يكفرون بالرحمن من باب العناد والتعنت، والا فانهم يشهدون توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات. نعم. سائل يقول جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يدعوهم إلى التوحيد، فكيف نجمع هذا مع قول أبي سفيان لهرقل أنه يأمر بصلة الأرحام وغير ذلك، وإنكار لوط عليه الصلاة والسلام على قومه فعلتهم مع أنهم لم يؤمنوا وغير ذلك؟ ما في منافاة. أبو سفيان قال إنه يأمر بصلة الأرحام، قال يأمر بعبادة الله، ذكر أنه يأمر بالتوحيد. ولوط عليه السلام نهاهم عن الشرك وعن الفعل، عن الأمرين، كل نبي ينهاهم عن الشرك ويأمر بتوحيد الله وينهاهم عن عمل قوم لوط، وكذلك شعيب أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك ثم نهاهم عن تصرف المثال والنساء. يبدأ بالتوحيد أولا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، أول شيء التوحيد ثم ينهاهم عن المعصية التي وقعوا فيها. نعم. سائل يقول: ما هو العلم الذي لا يعذر أحد بجهله، وما نصيحتكم للمبتدئ؟ العلم الذي لا يعرف الجهل هو العلم الذي لا بد منه في عبادة الله وتوحيده، لا بد أن تعلم أن الله مستحق للعبادة، هذا ما يعذر أحد، وأنه يجب إفراد الله بالعبادة، وأنه يجب على كل إنسان يخلص العبادة لله. كذلك أيضا لا يعذر الإنسان في كونه لا يعرف الصلاة والحمد، لا بد أن تعلم أن الله يجب على الصلاة والحمد اليوم والليلة، وإذا كان عنده مال لا يعذر حتى يعلم أن الزكاة، أن المال عليه زكاة، ولا يعذر الإنسان في كونه لا يعلم أن الله وجب صوم رمضان، وما زاد عن ذلك من الأعمال والمعاملات والأشياء الدقيقة، التفصيلة الدقيقة في أحكام البيع والشراء والصلح والمساقات والمزارعة، هذه فرض الكفاية. نعم. سائل يقول: حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله، ما المراد بالظل؟ ومن قال أنه ظل لله بلا كيف؟ نعم، ما صحة هذا القول؟ نعم، أظهر الحديث يوم لا ظل إلا ظله، أنه ظل الله، وجاء في الحديث الآخر في ظل عرشه، فلا منافاة. وقد قرر هذا سماحة الشيخ الشيخ عبد بن باز رحمة الله عليه، قال إن الظل يعود إلى الله في ظله، والله أعلم بالكيفية. نعم. سائل يقول: كثر الجدال بين بعض طلبة العلم في مسألة الإيمان، وهل العمل شرط صحة للإيمان أو شرط في كماله؟ العمل جزء من الإيمان، الصواب الذي عليه جماهير أهل السنة، إمام مالك والشافعي وأحمد، جماهير العلماء والذي عليه الصحابة، أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، أربعة أشياء: قول القلب وهو التصديق والإقرار، وعمل القلب والنية والإخلاص، وقول اللسان وهو النطق، وعمل الجوارح، كلها داخلة في مسمى الإيمان، جزء من الإيمان، ما يقال من شرط صحة ولا شرط كمال، جزء من الإيمان، هذا هو معتقد السنة والجماعة. جزء الإيمان مكون من أربعة أشياء: قول باللسان، تصديق بالقلب، وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. وهذا ما أقول السلف: الإيمان عمل ونية، قول وعمل، وبعضهم يقول عمل ونية، قول يعني والقول قسمان، قول وعمل، والقول قسمان، قول القلب وقول اللسان، والعمل قسمان، عمل القلب وعمل الجوارح، كلها داخلة في مسمى الإيمان، ولا يقال إنها شرط صحة ولا شرط كمال، بل إنها كلها داخلة في مسمى الإيمان. نعم. سائل يقول: إذا ثبت لي عن شخص أنه على دين الرافضة وهو جار لي، هل يجوز لي أن أتصدق عليه؟ نعم، الجار له حق، حتى الجار الكافر له حق يحسن إليه، ولعل إحسان المعاملة دعوة الله إلى التوحيد والإسلام، ولعله يسقط ما عليه من البدعة، ادعوه بالتي هي أحسن في القول والإحسان، ومن القول ومن الدعوة بالعمل الإحسان، إحسان المعاملة والهدية، والجار له حق ولو كان كافرا. نعم. ما حكم التسمي بعبد المطلب وأكبر؟ عبد المطلب فيه خلاف، قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد غير الله حتى عبد المطلب، فإن فيه خلاف، لأن عبد المطلب إنما التسمية إنما هي ليس من التعبيد لغير الله، وإنما لما كان المطلب عم شيبة الحمد جد النبي صلى الله عليه وسلم، أتى به من المدينة قد غيرت الشمس وأردفه خلف خضائع، فلما قدم مكة ظنوا أنه عبده، فقالوا هذا عبد المطلب، فسمي عبد المطلب حتى غلب هذا الاسم حتى صلى وعرف اسمه والاسم شيبة الحق، لأن هذا من التعبيد، قال إن هذا ما هو من التعبيد لغير الله، فلهذا اختلفوا فيه. والصواب المن أنه لا يسمى عبد المطلب، لا يعبد إلا لله. نعم. سؤال يقول: هل لله عاطفة؟ ومن رد على من يقول ذلك؟ إيه؟ هل لله عاطفة؟ عاطفة؟ عاطفة. الأسماء والصفات التوقيفية لأهل العلم، لا يوصف الله شيء إلا ما ثبت في الكتاب والسنة، فلا يقال عاطفة لما ورد في الكتاب والسنة. نعم. سائل يقول: ما الحكم في الأخذ من اللحية أو تحديدها أو زالة شعر الخد؟ إيش؟ ما الحكم في الأخذ من اللحية أو تحديدها أو إزالة شعر الخد؟ لا يجوز الأخذ من اللحية. يقول الذي يصنع بالعي الصيف: حفوا الشوارب وأرقوا اللحى، وفي الأخذ: أرجو أرفوا وفروا. وابن عمر رضي الله عنه هو الذي روى هذا الحديث. وأما فعل ابن عمر رضي الله عنه فإنه اجتهد في الحج والعمرة، فكان إذا حج أو اعتمر أخذ من رأسه ولحيته، ويتأول أن هذا من السفر فلغوا سفته، يقولون أن هذا داخل في التحلل، وهذا من اجتهاده. والحجة فيما روى لا فيما رأى، خالفه الصحابة رضي الله عليهم. فكون ابن عمر يأخذ من اللحية في الحج وفي العمرة خاصة، ظن بعض الناس أنه يأخذ منها دائما، لا ما يأخذ منها دائما، إنما يأخذ إذا حج واعتمر أخذ من رأسه ولحيته، ويتأول أن هذا من التحلل، وهذا اجتهاد منه. والصواب المنع. نعم. سائل يقول: ما حكم قول صدفة عند وقوع أمر غريب؟ ما حكم قول صدفة عند وقوع أمر غريب؟ هذا إذا كان صدفة بالنسبة للمخلوق لا بأس، يقول لقيتك صدفة، يعني ما بين وبين استيعاب، رب صدفة خير من ميعاد في المثل، هذا لا بأس. أما بالنسبة لله لا، ما في شيء صدفة، الله تعالى قدر الأشياء، من قال هنا صدفة بالنسبة لله هذا معناه أنكر القدر، هذا كفر وضلال. من قال بالله، لأن الله تعالى قدر الأشياء، علم الأشياء قبل كونها وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأراد كل شيء يقع في هذا الوجود وهو خالق كل شيء، فلا يقال بالله صدفة، لكن بالنسبة للمخلوق لا بأس صدفة. نعم. فضيلة الشيخ، كثرت الأسئلة التي تسأل عن سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله وعن المدة التي عايزتموه فيها. سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه لا يخفى أمره، وكتبت الصحف ما يقارب 25 يوم تكتب الصحف عن سماحته، وألفت المؤلفات والمجلدات والصغار والكبار، كل شيء مكتوب. وزارة الشؤون الإسلامية أيضا كتبت في هذا يعني ملزمة كبيرة، والمؤلفات كثيرة، وهو معروف رحمة الله عليه، هدى الجميع بعلمه وورعه وزهده وخشيته الله عز وجل ونقيه المسلمين وحبه الخير لجميع المسلمين وبذله وقته ونفسه وماله، هذا معروف لدى الجميع. أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، إنه على كل شيء قدير. نعم. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا لمن يقرأ على مرسل، وصلى الله على محمد وعلى آله. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق كلام البارحة في معنى التوحيد، قلنا إن التوحيد يشمل توحيد الله في ربوبيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته، وتوحيده في ألوهيته وعبادته، وأن المؤلف الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد اعتنى بتوحيد الأسماء والصفات، لأن المعطلة في زمانه حرفوا أسماء الله وصفاته وأولوها تأويلات باطلة وجحدوا حقائقها. والباب الأول هو باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، هذا عام دعاء النبي أمته إلى توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهذا واضح من النصوص التي ذكرها المؤلف رحمه الله، فإنه ذكر حديث ابن عباس في قصة معاذ لما بعثه النبي إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. هذا واضح في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله. وكذلك الحديث الثاني حديث معاذ بن جبل قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله إلى أن يؤدوا حق الله وهو توحيده. وأما الحديث الثالث والرابع في قراءة قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن في قصة الرجل الذي كان يختم بقل هو الله أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأي شيء يصنع سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها قال أخبروه أن الله يحبه. مناسبة الحديث الترجمة من جهة أن صفة الرحمن محبوبة إلى المؤمنين وأن المؤمن يقرأ صفة الرحمن، وقوله وفيه أن من أحب القراءة بها فإن الله يحبه، وهذا دعاء إلى توحيد الله فإن الله يحب الموحدين المؤمنين، وأما الكفار فإن الله يبغضهم ولا يحبهم، فهذا فيه دعوة إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله حيث أخبر أن قل هو الله صفة الرحمن وأن الله يحب من يحب القراءة من يحبها ويحب قراءة هذه السورة. وأما الباب الثاني في قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله وادعوا رحمنا أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، قلنا إن هذا فيه إثبات اسمين من أسماء ربهم الله ومعرف المعارف، أعرف المعارف لفظ الله، والرحمن اسمان لا يسمى بهما غير الله، والله مشتمل على الألوهية والرحمن مشتمل على صفة الرحمة، أسماء الله مشتقة ليست جامدة ليست لها معاني خلافا للمعتزلة الذي يقولون أسماء الله لا جامدة ليست لها معاني ولا يثبتون صفات الله عز وجل يثبتون مجرد الأسماء، وهذا باطل. فالاسم وكل اسم مشتمل على صفة، فالله مشتمل على الألوهية ذو الألوهية والعبودية خلقه على خلقه اسمه، والرحمن مشتمل على صفة الرحمة، بخلاف الصفات فإنه لا يشتق الله منها اسم، الصفات لا يشتق الله منها اسم، أما الأسماء فإنها مشتملة على الصفات. ومن ذلك الحديث الذي ساقه المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس، هذا فيه صفة الرحمة لله لكن لا يشتق منها اسم الرحمن، لا يشتق منها الصفة ولكن يؤخذ اسم الرحمن من النصوص الأخرى التي أثبتت اسم الرحمن كالآية التي ذكرها المؤلف ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا. أما الصفة إذا جاء إثبات الصفة لله يعني مثل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وما في الأرض يعلم من صفة العلم، لا يستق منها اسم الله العالم لكن يؤخذ من أدلة أخرى يؤخذ من الأدلة الأخرى. وكذلك في الحديث الثاني قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء في صفة الرحمة لله، أما اسم الرحمن فإنه يؤخذ من النصوص الأخرى. والباب الثالث إن الله هو الرزاق، وقول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، في إثبات اسم الرزاق إثبات اسم المتين، المتين القوي الشديد القوي، وكل اسم مشتمل على صفة، الرزاق مشتمل على صفة الرزق، والمتين مشتمل على صفة القوة، والحديث الذي ساقه المؤلف كذلك، ما احد افطر على اذن سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، هذا في اثبات القوه لله عز وجل، وان الله يفطر على الاذى الذي يسمعه من خلقه. بخلاف المخلوق فانه لا يفطر على الاذى ثم يعافيهم ويرزقهم، صفه الرزق، وان من صفه الله عز وجل. نعم. تقرا الباب الثالث، الباب الرابع. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وإن الله عنده علم الساعة وأنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إليه يرد علم الساعة. قال يحيى: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما. حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال. قال حدثنا، المحدثون يسقطون يعني في الكتابة تسقط لكن تقرا في الدرس. حدثنا، قال حدثنا، تسقط في الكتابة لكن في القراءة تقرا. المحدثون يحذفون اختصارا. حدثنا خالد بن مخلد، قال حدثنا سليمان، قال حدثني. نعم. حدثنا خالد بن مخلد، قال حدثنا سليمان بن بلال، قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. حدثنا محمد بن يوسف، قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول: لا تدركه الأبصار. ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول: لا يعلم الغيب إلا الله. نعم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان إثبات علم الله. مقصود من هذا الباب إثبات علم الله تعالى، وهو من صفات ذاته. علم الله من صفات ذاته، من صفات الذاتية، إثبات علم الله وأنه من صفات ذاته. ذكر المؤلف خمس آيات، خمس آيات فيها إثبات العلم لله عز وجل. قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا ما ذكر من الرسول في سورة الجن. إن الله عنده علم الساعة في سورة لقمان. أنزله بعلمه في سورة إيش؟ نعم، أنزله بعلمه في الجملة اللي بعدها. أنزله بعلمه في سورة النساء. نعم نعم. ها؟ أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيله قد ضلوا ضلالا بعيدا. نعم، في سورة النساء. وما تحمل من ثورة تضع إلا بعلمه في سورة فصلت. إليه يرد علم الساعة. كذلك في سورة فصلت. هذه الآيات الخمس هي إثبات العلم لله عز وجل. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه، إن الله عنده علم الساعة، أنزله بعلمه، ما تحمل من ثورة ولا تضع إلا بعلمه، إليه يرد علم الساعة. قال يحيى هو ابن زياد فرع النحوي المشهور، قال هذا في كتابه، كتاب معاني القرآن. يقول يحيى بن زياد: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما. المعنى أن الله يعلم الظاهر والباطن، مقصود يحيى بن زياد الفراء قوله الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما, أن الله يعلم الظواهر والبواطن لا يخفى عليه شيء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر في مفاتيح الغيب, قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله, لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله, يعني ما تنقص الأرحام وما تغيض وما يكون فيها. وهذا قبل أن يؤمر الملك بنفخ الروح فيه, فإذا أمر الله الملك فنفخ فيه الروح سأل رب يا ربي أذكر أم أنثى, أشقي أم سعيد, ما الرزق ما الأجل, فحينئذ يعلم الملك, وقد يعلم الأطباء بعد ذلك. أما قبل ذلك حينما كان نطفة أو علقة أو مضغة قبل أن يخلق قبل أن تنفخ الروح ما أحد يعلم, هذا هو ذكر الملك. لكن بعد ذلك يعلم الملك ويمكن يعلم الأطباء بعد ذلك, أما قبل ذلك فلا يعلم, لا يعلم إلا الله, ولا يعلم ما في غد إلا الله, ما سيحصل من الغد, ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله, وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله, ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. قال بعضهم إن هذه المفاتيح الخمس فيها بيان إشارة إلى حصر العوالم, ففي قوله ما تغيض الأرحام إشارة إلى ما يزيد في النفس وينقص, وفي قوله لا يعلم متى يأتي المطر إلا الله أمور إشارة إلى أمور العالم العلوي, وما تدري نفس بأي رب تموت إشارة إلى أمور العالم السفلي, ولا يعلم ما في غد إلا الله إشارة إلى أنواع الزمان وما فيه من الحوادث, وقول لا يعلم ما ستقوم الساعة إلا الله إشارة إلى علوم الآخرة. فجمعت الآية أنواع الغيوب وأزالت جميع الدعاوي التي يدعيها بعض الناس. فعلم الغيب مختص بالله, فمن ادعى أن هناك أحد يعلم الغيب غير الله فهو كافر, لأنه مكذب لله. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله, قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه إلا أحد, فمن ادعى أن هناك أحد يعلم الغيب إلا الله فهو مكذب لله, هم كذب الله كفر. والرسل لا يعلمون إلا ما علمه الله. هناك بعض الطوائف الكافرة يثبتون ينسبون علم الغيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أنه يعلم الغيب, مثل الطائفة البريلوية في الهند, طائفة يقولون إن الرسول يعلم الغيب, وهذا كفر وضلال, لأنه تكذب لله. قال الله تعالى النبي قل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ثم ذكر الحديث الثاني حديث عائشة قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الأبصار. وهذا الذي ذكرته عائشة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج, هذا هو المعتمد الذي دلت عليه النصوص كحديث أبي ذر في صحيح مسلم أنه سأل النبي هل رأيت ربه, قال نور أن أراه, وفي لفظ رأيت نورا, وفي حديث أبي موسى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه, يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل, حجابه النور, وفي لفظ النار لو كشفه لأحرق سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه, وهذا عام من خلقه ومحمد صلى من خلقه, ويدل على قول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب, فالله تعالى كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من وراء حجاب ولم يره, الله تعالى احتجب على الخلق بحجب أنوار, جاء في بعض أنوار وظلمات حجب كثيرة الله أعلم بها. ولا يستطيع البشر أن يتصل برؤية الله في الدنيا. ولهذا لما سأل موسى عليه السلام ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال الله لن تراني، يعني في الدنيا ما تستطيع، في بشريتك الضعيفة ما يستطيع الإنسان الثبات برؤية الله، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فالجبل تدك دك ولم يثبت برؤية الله مع صلابته وقوته، وخر موسى صعقا. فلما أفاق من الغشة قال سبحانك سبحانك فأنا أول المؤمنين أنه لا يرك أحد في الدنيا إلا رأسه، لكن في الآخرة ينشئ الله المؤمنين نشعة قوية تبدل الصفات، الذوات هي هي تبدل الصفات وينشئ نشأة قوية يثبتون فيها لرؤية الله، ولأن رؤية نعيم من أهل ذلك كل أهل الجنة خاصة بأهل الجنة نعيم. فهذا هو الصواب الذي عليه المحققون، أن كما قالت عائشة أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، وإنما رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه. وقال آخر من العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم رآه، هذا عن ابن عباس وهو رواه عن الإمام أحمد، وهو اختار هذا النووي والحروي والقاضي عياض وجماعة. والصواب أنه لم يرى ربه، ويجمع بين الآثار بأن ما جاء عن السلف والصحابة أن النبي رأى ربه ومن رآه بعين رأسه، وما جاء من الرواية أنه لم ير ربه أي لم يره بعين رأسه، وما ورد أنه رآه أي رآه بعين قلبه. وبهذا تجتمع الروايات ولا تختلف. مروي عن ابن عباس أنه رآه، ما في تصريح بأنه رآه بعين رأسه، أنه قال رآه بقلبه. كذلك ما روي عن الإمام أحمد مطلق رآه، وأحيانا يقيد برؤية الفؤاد قال رآه بقلبه. وأما قول عائشة وهو يقول لا تدركه الأبصار، هذا عائشة استدلت بالآية على نفي الرؤية في الدنيا لا تدركه الأبصار، فهذا ذهب إليه بعض أهل العلم. وقال آخرون من العلماء إن الآية تقول لا تدركه الأبصار نفت الإدراك وهو الإحاطة، والإدراك أخص من الرؤية، والرؤية أعم من الإدراك، ونفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم. فالصواب أن في الآية لا تدرك الأبصار ليس نفي للرؤية وإنما نفي للإدراك، والإدراك أخص من الرؤية لأن الإدراك منها الإحاطة، والمعنى أن الله يرى ولا يحاط به الرؤية لكمال عظمته، يرى يوم القيامة ولكن لا تدرك الأبصار لا تحاط به الرؤية. فهو سبحانه يرى في الآخرة ولكن لا يدرك فلا يحاط به رؤية، كما أن البستان يراه الإنسان ولا يحاط به رؤية، أن ترى البستان لكن ما تحاط به، هل ترى البستان كله ولا ترى شيئا منه والباقي لا تحاط به، والجبل راه الإنسان ولا يحاط به، المدينة في مدينة الرياض ترى المدينة لكن لا تحاط بها رؤية. إذا كان بعض المخلوقات ترى ولا يحاط به رؤية فالخالق أولى وأولى وأعظم، يرى يوم القيامة ولا يحاط به رؤية لكمال عظمته وكونه أكبر من كل شيء. وأما الدليل على نفي الرؤية في الدنيا نصوص كحديث أبي ذر نور أن أراه، لم قيل لما قيل هل رأيت ربك، في لفظ رأيت نورا، ولأن رؤية الله نعيم بل هو أعلى نعيم أعطاه أهل الجنة فلا يكون لأهل الدنيا. عائشة تقول من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الأبصار، ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا أعلم الغيب إلا الله. هذا الشاهد، الشاهد من قول عائشة من حدثك أنه يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول، يعني والله تعالى يقول لا يعلم الغيب إلا الله. نعم. باب قول الله تعالى السلام المؤمن. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة قال قال عبد الله كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، هذه الترجمة فيها إثبات اسمين من أسماء الله وهما السلام والمؤمن، وفي بعض التراجم السلام المؤمن المهيمن، فيكون في ترجمة إثبات ثلاث أسماء من أسماء الرب وهي السلام والمؤمن المهيمن، لأن المؤلف أراد من سياق الآية آية الحشر السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، السلام المؤمن المهيمن. فإنما ختمت بقوله له الأسماء الحسنى، أشار إلى أن الأسماء الحسنى ليست محصورة في عدد معين، فالسلام والمؤمن والمهيمن كلها من أسماء الله. السلام معناه اسم السالم من كل نقص وعيب، والمسلم لعباده من الآفات، السلام والسالم في نفسه من كل نقص وعيب، والمسلم لعباده من الآفات. وقيل السلام من الذي أمن، الذي سلم المسلمون سلم المؤمنون من عقوبته، والمؤمن الذي صدق نفسه وصدق أولياءه وصدق رسله، تصديقه علمه بأنهم صادقون وأنهم صادقون. فالمؤمن الذي صدق نفسه وصدق أولياءه وصدق رسله. وقيل المؤمن الذي أمن المؤمنون من عقوبته، والمهيمن الرقيب على كل شيء، الرقيب على الشيء الحافظ له، والهيمنة القيام على الشيء، والله تعالى رقيب على كل شيء وحافظ له. هذه من أسماء الله عز وجل. ساق المؤلف رحمه الله حديث ابن مسعود قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، هذا في أول الهجرة كانوا يقول في الصلاة إذا جلسوا للتشهد قالوا السلام على الله، وفي وقت نقول السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام، ولكن قولوا التحية لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فكانوا في أول الإسلام يقول السلام على الله، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلام دعاء، دعاء وطلب السلامة. فقال النبي لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام. السلام دعاء بطلب السلامة، والله تعالى ليس فوقه أحد حتى يدعى له بالسلامة، ولا يلحقه نقص ولا عيب سبحانه وتعالى ولا آفة. فكيف يقال السلام على الله؟ كيف الله تعالى منه الدعاء، منه الدعاء ولا يدعى له، بخلاف المخلوق الناقص انه يدعى له، فلا يقال السلام على الله. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول السلام على الله، لانك اذا قلت السلام على الله كانك تطلب السلامه، تطلب السلامه لله، وتطلبها من شيء من احد فوق الله، والله ليس فوق احد، تعالى الله هو السلام ومنه السلام، وليس فوق احد ولا يلحق نقص ولا عيب حتى تطلب له السلام. فلهذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، هو السلام، هو السالم من كل نقص وعيب، وهو المسلم العبادة، وهو الذي يطلب منه السلام ويسأله من السلام، يسأل أن يسلم عباده من الآفات والنقائص، أما هو فلا يلحقه نقص ولا عيب وليس فوقه أحد حتى يطلب له السلام. واضح هذا؟ سلام دعاء، دعاء بطلب السلام. إن الله هو السلام ومن السلام، ولكن قولوا، أرشدهم إلى أن يقولوا التحيات لله، يعني جميع التعظيمات، جميع التعظيمات، تحيات التعظيمات كلها ملك لله واستحقاق، جميع أنواع التحيات وأنواع التعظيمات فهي لله ملكا واستحقاقا. والصلوات، الصلوات الخمس وقيل الدعوات لله، والطيبات الأعمال الطيبة والأقوال الطيبة كلها لله يتقرب بها إليه، التحيات والتعظيمات لله يعني ملكا لله واستحقاقا، فهو سبحانه وتعالى له التعظيمات جميع أنواعها، والصلوات يتقرب بها إليه، الصلوات بخلص الدعاء لله، والطيبات الأعمال الطيبة والأقوال الطيبة، إن الله طيب لا يقول إلا طيبا. ثم بعد ذلك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، الترتيب أولا تعظيم الله تحية الله، ثم يأتي بعد السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، السلام عليك دعاء، أنت تطلب من الله أن يسلم نبيه، السلام عليك أيها النبي، وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد، عبد وليس إلها يعبد، ولكنه عبد يطلب له السلامة، والذي يطلب له السلامة لا يستحق العبادة، لهذا كما استدل بهذا الإمام الشيخ مجدد محمد بن الوهاب رحمه الله، والسلام عليك أيها النبي، قال الذي يطلب له السلامة لا يستحق العبادة، هو معبود ناقص يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى السلامة، محتاج يسأل له، نسأل ربنا أن يسلمه من الآفات والنقائص والعيوب. السلام عليك أيها النبي، هذا استحضار، استحضر في ذهنك، استحضار أيها، استحضر في ذهنك أيها النبي، ورحمة الله تدعو له بالرحمة، وبركاته تدعو له بالبركة، إذن هو ليس إلها يعبد، وإنما هو عبد تسأل له السلامة والرحمة والبركة، هو نبي كريم عبد الله ورسوله يطاع ويتبع ولا يعبد، فليس له من العبادة شيء، فالعبادة حق الله، فالذي تطلب له السلام تسأل له السلامة والرحمة والبركة ليس إلها، فهو مخلوق معبود عبد لله. ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، انظر أولا تعظيم الله تحية الله، ثانيا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا السلام سلم على نفسه، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تشمل كل عبد صالح في السماء والأرض داخل، السلام علينا بعد ما تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تسلم إيش على نفسك، السلام علينا نحن وعلى عباد الله الصالحين، كل عبد لله في السماء وفي الأرض داخل في هذا، من الملائكة وغير من الملائكة، كل عبد في الأرض من الآدميين والجن من الصالحين، وكل عبد في الملائكة من الملائكة داخل في عباد الله الصالحين. ثم بعد ذلك تأتي الشهادة لله بالوحدانية، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أقر وأعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمد عبد ورسوله، أعترف بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي العربي المكي ثم المدني عبد الله ورسوله، هذا هو التشهد الأول. ثم التشهد الثاني صلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد أن السلام قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا، فأنت تطلب الدعاء تسأل السلامة للنبي صلى الله عليه وسلم والرحمة والبركة، وتسأل السلامة لك وعلى عبادة وعلى كل عبد لله صالح في السماء والأرض، فالله تعالى هو السلام ومنه السلام، والسلام دعاء، دعاء بالسلامة، وهو من اسم من أسماء الله عز وجل. نعم. باب قول الله تعالى ملك الناس، فيه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد هو ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة رضي الله عنه. نعم هذه الترجمة في إثبات اسم من أسماء الله واسم الملك، وأنا من أسماء الله الملك، وهذا من الأسماء المشتركة تطلق على الخالق وعلى المخلوق. الله من أسمائه الملك كما قال سبحانه ملك الناس، قال سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس، فالملك من أسماء الله، ويطلق على المخلوق ملك. وقال في القرآن العزيز وقال الملك ائتوني به استخلصت نفسي، وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربي. فأسماء الله كما سبق قسمان، قسم خاصة به لا يسمى به غير إلا هو، مثل الله والرحمن خالق الخلق مالك الملك رب العالمين ذو الجلال والإكرام، هذا خاص به. والقسم الثاني مشترك مثل الحي والعزيز والملك وما أشبه ذلك، وما مثل هذه الأسماء فإنها مشتركة تطلق على الله وتطلق على غيره. ومن ذلك الملك، الملك يطلق على الخالق وعلى المخلوق ومن أسماء الله. والدليل قوله تعالى في القرآن العزيز يقول أعوذ برب الناس ملك الناس، وقوله في سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس. ففي هذه الترجمة إثبات اسم الملك وأنه من أسماء الله الحسنى، وأنه سبحانه مالك الناس، وأن له سبحانه الملك والتصرف في الدنيا والآخرة. ويقال ملك الناس ومالك الناس، قال ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، قراءتان ملك الناس ومالك الناس قراءتان، مالك يوم الدين ملك يوم الدين فتحة قراءتان، الرحمن الرحيم ملك يوم الدين هذا قراءة، وقراءة ثانية مالك يوم الدين، قل أعوذ برب الناس ملك الناس هذا قراءة، وقراءة ثانية مالك الناس قراءتان. وكذلك الحديث فيه إثبات اسم الملك، قد يقبل الله الأرض يوم القيامة ويقبل السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، الشاهد قول أنا الملك. وفيه إثبات الكلام لله وأن الله يتكلم، وفيه الرد على من أنكر كلام الله ومن قال الرد على من قال إن الكلام مخلوق المعتزلة وغيرهم يقول القرآن مخلوق، هذه الآية فيها رد عليهم، هذا الحديث يرد عليهم، لأن الله يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، ويقول هذا متى يقول هذا بعد موت المخلوقين وبعد موت كل نفس فيها روح، يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، هذا بعد أن ينفخ في الصور ويصعق الناس ويموتون، ما يبقى في الأرض مات المخلوقون ومات كل نفس جروح، سيقول الله أنا الملك أين ملك الأرض. وفيه مثلا الله يتكلم والرد على من قال إن الكلام مخلوق من المعتزلة، أنا أقول لهم المخلوقين مات المخلوقون ماتوا الآن، والله يقول أنا الملك بعد موت المخلوقين، فكيف يقال إن الكلام مخلوق، قد مات المخلوقون والله يقول أنا الملك أين ملك الأرض، دل على أن الله تعالى ان الكلام صفة لله وليس مخلوقا كما تقوله المعتزلة، وهذا كفر وضلال، قد كفر العلماء من قال ان القرآن مخلوق كفر من علاوة العلم، قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال كلام الله مخلوق كفر. وقوله يقبض الله الأرض يوم القيامة فيه إثبات صفة القبض لله، إثبات صفة القبض ومن الصفات الفعلية كما يقول جل الله وعظمه. وقوله ويطوي السماء بيمينه إثبات اليمين لله، وأن لله تعالى يدين، لله تعالى يدين يمين وشمال كما في الأخرى، ولكن كما في الحديث الآخر، ولكن كلتا يديه يمين، قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قال لما خلقت بيدي، فالله تعالى له يدان يمين وشمال، وكلاهما يمين في الفضل والشرف والكمال وعدم النقص بخلاف المخلوق، فإن الغالب أن الشمال تكون ضعيفة فيها نقص، أما الله سبحانه وتعالى فيداه كلتاهما يمين بالفضل والشرف وعدم النقص والضعف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم: سبحان ربك رب العزة ولله العزة عما يصفون. مالك عما يصفون الله أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. النسخة اللي عندي: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، بعده: ولله العزة ولله ولله العزة ولرسوله ومن حلف بعزة الله وصفاته. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول جهنم قطنقط وعزتك. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول: رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب: وعزتك لا غنى لي عن بركتك. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا حسين المعلم، حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة كما سبق البارحة فيها إثبات اسمين من أسماء الرب عز وجل وهو العزيز الحكيم، ولذلك قال: والباب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم. وفيها إثبات صفة العزة لله تعالى والحكمة، وأنه سبحانه عزيز بعزة حكيم بحكمة. وفي الرد على المعتزلة القائلين بأنه عزيز بلا عزة وحكيم بلا حكمة، فأصف لله أسماء بلا صفات. المقصود من هذه الترجمة إثبات صفة العزة لله عز وجل، رد على المعتزلة في قولهم إنه العزيز بلا عزة، وفيها إثبات حكمة لله عز وجل وإثبات اسمه العزيز والحكيم، لأن الله سبحانه وتعالى ثم نفسه بذلك وأطلق ذلك على نفسه قال: وهو العزيز الحكيم. فالعزيز من أسماء الله، والحكيم من أسماء الله، وهي من الأسماء المشتركة كما سبق أن أسماء الله قسم خاص لا يسمى به إلا هو. الله يقول جلاله: الرحمن مالك الملك خالق الخلق المعطي المانع النافع الضار رب العالمين حاكم الحكام سلطان السلاطين، هذا لا يسمى به إلا هو سبحانه وتعالى. هناك أسماء مشتركة مثل الحي والعزيز والحكيم والعليم والقادر إلى غير ذلك من الأسماء المشتركة يسمى بها الخالق ويسمى بها المخلوق. والله تعالى له كمال، المخلوق له ما يناسبه، والخالق له ما يناسبه من هذا الاسم وهذا الوصف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. في هذه الآية إضافة العزة إلى الربوبية. سبحان ربك رب العزة، إضافة العزة إلى الربوبية رب العزة سبحانه وتعالى. وفي الآية الثالثة: ولله العزة ولرسوله، إثبات العزة لله تعالى ومعناها القهر والغلبة. أما كيفية صفة الرب بها فلا يعلم كيفية إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم وكيف مجهول. هذا يقال في جميع الصفات، جميع الصفات معناها معلوم، العزة معناها القوة والقهر والغلبة، وأما كيفية استفاد الرب بها فهو مجهول، والإيمان بها واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. ومن حلف بعزة الله وصفاته، يعني لا بأس أن يحلف الإنسان بعزة الله وصفاته، الحلف بعزة الله وصفاته لا بأس بذلك، كما ساق المؤلف الأدلة. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول جهنم قط قط وعزتك. وهذا اختصر من حديث طويل، المؤلف أتى بالشاهد البخاري رحمه الله يقطع الأحاديث حتى يستشهد يستدل بها على تراجم التي يبوبها والأحكام التي يستنبطها، ويأتي بالأدلة، يأتي بموضع الشاهد. وهذا الحديث يأتي بموضع آخر ساقه المؤلف ساقه بطوله، وهنا أتى بموضع الشاهد. قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول جهنم قط قط وعزتك. وهذا إذا الحديث أوله أن لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدم فتقول قط قط وعزتك. قط قط يعني يكفي يكفي، يعني امتلأ الأغنى، حسي حسي. وعزتك هذا هو الشعر، وعزتك أن جهنم أقسمت بعزة الله، وعزتك هذا قسم، والواو قسم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا في الجنة، وآخر أهل النار دخولا في الجنة، يعني آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا. وهو حديث طويل ساقه المؤلف رحمه الله في موضع آخر بطوله، وأتى هنا بموضع الشاهد، فيقول: رب اصرف وجهي عن النار. وذلك أنه حينما يخرج من النار يوجه وجهه إلى النار فيؤذيه ريحها وحرها، فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، فقد غسبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيأخذ الله عليه المواثيق ألا يسأل غيرها، فيعطيه المواثيق، فيصرف الله وجهه عن النار، ثم ترفع له الشجرة فيسكت ما شاء الله، ثم يسأل الله أن يدنيه منها، وهكذا يأخذ عليه العهود والمواثيق حتى يقرب من الجنة. فإذا أقبل من الجنة انفهقت له ورأى ما فيها من النعيم والثمار والأشجار، فيسكت ما شاء الله، فيقول: ربي أدخلني الجنة. يقول الله: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. يقول: لا وعزتك لا أسألك غيرها. وهذا هو الشيء، لا وعزتك لا أسألك غيرها، حلف. وعزتك الواو وهو القصد، والعزة صفة من صفات الله، أقصد بعزة الله. فيدخله الله الجنة وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له، فإذا ادخله الله الجنة قال له: تمنى. فيقول: أما ترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: بلى رضيت يا رب. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله، خمس مرات. ثم يقول: لك ذلك وعشرة أمثالك، يعني خمس مرات، لك مثل ملك من ملوك الدنيا خمس مرات، ولك مع ذلك ما اشتهت نفسك ولا لذت عينك، وليس في الجنة لا موت ولا هرم ولا شيخوخة ولا مرض ولا أسقام ولا هموم ولا أحزان ولا أحجار. فهذا آخر أهل الجنة دخولا، يعطى مثل ملك من ملوك الدنيا خمسين مرة مع الفارق، لأن الملك من ملوك الدنيا ليس مؤمنا من الموت ولا من المرض ولا من الهرم ولا من الأسقام ولا من الهموم ولا من الأشجار، وليس ملكه دائم، وأيضا في أشجار منغصات وبول وغائط، والجنة سالم أهلها من هذا كله، صحة دائمة وحياة دائمة وشباب دائم ونعيم دائم وسرور دائم، ما شاء الله سبحانه، ولا ليس فيها بول ولا غائط ولا مخاط ولا حم ولا أشجار ولا أمراض ولا أسقام ولا هموم. تضمر بطونهم ويأخذ منهم مثل رش العرق، طعام يأخذ عرق مثل رش العرق حتى من ريح المسك، تضمر بطونهم فيأكلون، وهكذا. نسأل الله سلم فوضى، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وهذا الشاهد من الحديث قالوا: لا وعزتك لا أسألك غيرها. الشاهد أنه أقسم بعزة الله. قول لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله، يعني للذي آخر أهل الجنة دخولا لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب عليه الصلاة والسلام وعزتك لا غنى لي عن بركتك. وهذا أيضا فسره المؤلف من حديث صحيح ساقه بطوله، وفي أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان يغتسل عريانا فخر عليه رجل جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثو فنجاه ربه، ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ قال بلى يا ربي، ولكن لا غنى لي عن بركتك. قال وعزتك لا، وفي لفظ كما في سقم ولد قال أيوب وعزتك لا غنى لي عن بركتك. هذا الشاهد وعزتك، أن أيوب حلف بعزة الله. وفيه جواز الاغتسال عريانا إذا كان الإنسان ليس عنده أحد، لا بأس الاغتسال عريانا. فلذا اغتسل أيوب عريانا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عريانا إذا لم يكن عنده أحد، لا بأس. خلافا لمن قال إنه يكره أن يغتسل عريانا كالنووي وغيره، قالوا ينبغي الإنسان أن يغتسل عليه ثيابه، وهذا في تلوية الثياب. إذا كان الإنسان ليس عنده أحد في الحمام يخلع ثيابه ويغتسل، لا بأس. كان النبي يغتسل وعائشة تقول دعلي تقول دعيلي في إناء يسع ثلاث آصع، فلا بأس. وأيوب اغتسل عريانا لم يكن عنده أحد، خر عليه يجيب جراد من ذهب، وهذا من قدرة الله العظيمة، جراد من ذهب خر عليه جعل يحفظ. فناداه ربه بأن الله سلم أيوب هنا من دون واسط، ناداه ربه ألم أكن أغنيتك عنهما؟ قال بلى يا رب. قال وعزتك أغنى لي عن بركتك، يعني هذا من بركتك. كذلك موسى عليه السلام اغتسل عريانا فخر الحجر بثوبه حتى مر على ناس من بني إسرائيل. المقصود أنه لا بأس به اغتسال عريانا إذا لم يكن له أحد، إنما المحظور ثم يغتسل عريانا بين الناس، أما إذا لم يكن عنده أحد فلا بأس. والشيء قوله وعزتك لا غنى لي عن بركتك. ثم ذكر مؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. الشاهد أعوذ بعزتك استعادة، استعادة بصفات الله لا بأس، استعادة بصفة من صفات الله لا بأس. هذا توسل، يعني سعيد بصفة من صفات الله. فالحلف بعزة الله وصفاته والاستعادة بعزة الله وصفاته لا بأس بذلك، إنما المحذور مناداة الصفة، دعاء الصفة، أن يدعو الصفة هذا ممنوع. يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله انقذيني، هذا ما هذا لا يجوز. حتى قال الشيخ يوسف ان هذا كفر نداء الصفة، لكن الاستعاذة بصفات الله او القسم بعزة الله وصفاته لا بأس بذلك. وفي نعم تفضل حديث اللي بعده. نعم حدثنا ابن أبي الأسود حدثنا حرمي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى في النار. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وعن معتمر سمعت أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قدي بعزتك وكرمك ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله ثم تقول قد نعم بدون التشكيل. نعم. فيها أقول تكلم على الشارع عندك قد فتح القاف السكون الدال قد. نعم. وبكسرها قد أيضا غير إشباع. نعم قد هذا مشهور أو قد قديم. نعم. الله بكسر قد بالإسكان وبالكسر. الله الله. لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قدي بعزتك وكرمك ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. باب قول. نعم هذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على جواز قسم بعزة الله وذلك أن النار أقسمت بعزتنا قالت بعزتك وكرمك فأقسمت بعزة الله وكرمه فدل على أنه لا بأس به في الإقسام بعزة الله. وفيه صفات القدم لله عز وجل قل لا تزال يلقى فيها يعني جهنم يلقى فيها الناس أهلها وتقول هل المزيد حتى وضع فيها رب العزة في قدمه في صفات القدم لله عز وجل هي أن الله تعالى يضع قدمه في النار والله تعالى لا يضر واحد من خلقه وفي اللفظ الآخر حتى يضع فيها رب العزة في رجله في إثبات الرجل في إثبات القدم وأن الله تعالى قدم فله رجل لا يشابه أحد من خلقه سبحانه وتعالى. وبعض أهل الكلام أولوا استنكروا هذا استنكروا أن يكون القدم لله والرجل لله وأولوا ذلك تأويلات باطلة. بعضهم قال الرجل يطلق على جماعة من الناس حتى يضع في رجله يعني رجل جماعة من أهلها وكذلك القدم يقول هذا الجماعة الذين يتقدمون من أهلها وهكذا لهم يعني كلام قالوا إن العرب تطلق هذا على جماعة من الناس تضع فيها رجله يعني حتى يضع فيها المقدمين من أهلها وكذلك القدم يعني من يتقدم من أهلها وهذا باطل هذا تأويل باطل. إذا كان هؤلاء العلماء وهم كبار قد أولوا هذه التأويلات بسبب أنهم لم يوفقوا لمن ينشئهم على معتقد أهل السنة والجماعة فلا يفيد طالب العلم الحذر أن يحذر من الوقوع فيما وقعوا فيه وأن يحرص على معتقد أهل السنة والجماعة وأن يتتلمذ على أهل السنة والجماعة وأن يحذر من شبهات أهل البدع حتى لا يقع فيما وقع فيه مثل هؤلاء العلماء الكبار الذين أولوا هذه التأويلات. حديث في إثبات القدم لله كما يقول جل وعلا وليس قدم المخلوقات الذين هم أهل النار لا القدم صفة الله وصف الله عز وجل في إثبات القدم لله وإثبات الرجل لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته. وفي أن الجنة يبقى فيها فضل وينشئ الله لها خلقا فيسكنهم الجنة. وقد انقلب هذا على بعض الرواة قال لك سيبقى في جهنم فضل فينشئ الله لها خلقا وهذا بعض هذا انقلاب لأن الله تعالى لا يعذب واحدا بغير جرم ولا يخلق خلقا ويعذبهم وإنما هذا في الجنة الجنة يبقى فيها فضل فيخلق الله خلقا ينشئ الله خلقا فيسكنهم الجنة. وفي إثبات الجنة وأن الجنة والنار حق وأنهما جاران مخلوقتان دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان وهذا هو الحق الذي عليه السنة والجماعة. وفيه أن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت وبعزتك الذي لا إله أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون وكذلك الملائكة استدل به بعضهم على الملائكة لا يموتون الصواب أن الملائكة يموتون كما قالت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام إلا من استثناهم الله من خلق للبقاء مثل الجنة والنار لا تفنيان خلقهم الله للبقاء والحور والوجان في الجنة خلق للبقاء، والأرواح أرواح الناس روح إذا خرجت من الإنسان باقي، إما في نعيم وفي عذاب ما تثنى، والعرش والكرسي والقلب هذه مستثنى. نعم. باب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت أنت إلهي لا إله لي غيرك. حدثنا ثابت بن محمد حدثنا سفيان بهذا وقال: أنت الحق وقولك الحق. هذه الترجمة فيها إثبات الكلام للرب سبحانه وتعالى، وأنه حق، وأنه صفة من صفاته به تكون المخلوقات. في هذه الآية إثبات صفة الكلام للرب عز وجل، وأنه حق، وأن الكلام صفة من صفاته به تكون المخلوقات. فهو سبحانه يخلق بالكلام، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الكلام صفة من صفات الله، به تكون المخلوقات. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له أن يقول له كن فيكون. وفي آية الترجمة: باب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، أي بكلمة الحق. خلق السماوات والأرض بالحق يعني بكلمة الحق، وهو قوله كن، كما ورد ذلك في تفسير الآية. يعني هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق يعني بكلمة كن. والشاهد من الحديث إثبات قولك الحق، إثبات القول الحق للرب سبحانه، قولك الحق، هذا هو الشاهد من الحديث، قولك الحق. وفي قوله: وأنت الحق، إثبات اسم الحق للرب عز وجل، وأنه من أسمائه الحسنى. وهذا الحديث ورد، هذا نوع من الاستفتاحات التي وردت في صلاة الليل، فهذا الحديث فيه مشروعية الاستفتاح عند قيام الليل بهذا الدعاء. قد سبق هذا المؤلف أنا ثابت في كتاب الحج قبيل كتاب الجنائز، وهذا نوع من أنواع الاستفتاحات الكثيرة، وفيه التوسل بربوبية الرب سبحانه وتعالى للسماوات والأرض، وأنه قيمها، وأنه نور السماوات والأرض، وإثبات الحمد لله، وفيه الاعتماد على الله والتوكل عليه. قال: استفتاح عظيم، استفتاح عظيم واستفتاح طويل، كان يستفتح به النبي في قيام الليل، الاستفتاحات كثيرة، هذا من أطولها. كان النبي يدعو من الليل، يعني إذا قام يتهجد وكبر قرأ هذا الاستفتاح: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، توسل بربوبية الله، أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، في لفظ قيوم وفي لفظ قيام، والمعنى واحد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق. وهذا هو الشاهد من الترجمة، قولك، إثبات القول الحق للرب عز وجل، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وفي اللفظ الآخر أنت الحق وقولك الحق، هذا استفتاح عظيم ومن الاستفتاحات الطويلة التي كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فيه التوسل بربوبية الله للسماوات والأرض وبقيامه أنه قيوم السماوات والأرض، وفيه وإثبات أنه نور السماوات والأرض، وأن قوله حق ولقاؤه حق والجنة حق والنار حق، وكذلك أيضا التوسل إلى الله والاعتماد عليه، قال اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت. ثم جاء الدعاء في آخر فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا لي لا إله لي غيرك. هذا من الاستفتاحات. كذلك ورد في حديث عائشة كان النبي يستفتح في صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا أيضا ورد في صلاة الليل. ولكن في صلاة الفرائض ينبغي الإنسان يستفتح الاستفتاحات القصيرة، ولا سيما إذا كان إماما فلا يشق على الناس، وكذلك إذا كان مأموم لأنه قد يركع الإمام وهو يستفتح هذا الاستفتاح الطويل. وأصح ما ورد من الاستفتاحات ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر سكت هنيها فسأله ما تقول فقال عليه الصلاة والسلام الاستفتاح المشهور المعروف وهو حينما يكبر فيستفتح بالاستفتاح المعروف الذي فيه الدعاء وهو من يعرف نعم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا اصح ما ورد الاستفتاحات لانه رواه الشيخان. ومن الاستفتاحات الاستفتاح المعروف سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. هذا ايضا افضل الاستفتاحات في ذاته لانه ثناء سبحانك اللهم تنزيه لله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك يعني البركة الذنوب بليك اسمك وتعالى جدك فارتفعت عظمتك ولا اله غيرك يعني لا معبود غيرك لا معبود بحق سواك. بعض العامة يزيد ولا لا اله الا غيرك لا معبود سواك وهذا غلط. هذه الزيادة غلط يعني ولا اله غيرك في معناها لا معبود بحق سواك. فهذا كان ثبت ان عمر كان يعلمه الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا افضل الاستفتاحات في ذاته واخطر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله كله ثناء على الله. وحديث ابي هريره اللهم بعد بيننا وبين خطايا كما بعث من المشرق والمغرب هذا اصحها لانه اتفق عليه الشيخان. نعم. وهذا الترجمه فيه اثبات الكلام لله عز وجل والمؤلف رحمه الله سياتي بتراجم كثيره في اثبات الكلام لله عز وجل لان الكلام صفه الكلام من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين اهل السنه وبين اهل البدع وهي من العلامه الفارقه بين اهل السنه واهل البدع. فمن اثبت الكلام لله فهو من اهل السنه ومن نفاه فهو من اهل البدع. فالمعتزله يقول كلام الله مخلوق والاشاعره يقولون الكلام معنى قائم بنفسه ليس بحرف ولا صوت. ويقول ان الله ما تكلم بحرف ولا صوت وانما هذا القران كلام جبريل او كلام محمد. جبريل اضطره الله ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القران. واحيانا يقول عبر به محمد واحيانا يقولون اخذه جبريل من اللفظ المحفوظ. والله لم يتكلم بكلمه هكذا يقول الكلام معنى قائم بنفسه ما يسمع ليس بحرف ولا صوت. وأهل السنة يقول كلام الله ألفاظ ومعاني وحروف حرف وصوت. كلام الله الحروف والمعاني حرف وصوت يسمع هذا هو الصواب الذي يدل عليه النصوص. فإثبات الكلام من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع وهي من العلامة الفارقة بين أهل السنة وغيرهم. نعم. باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. وقال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال: ألا أدلك به. نعم، هذه الترجمة هي إثبات اسمين من أسماء الرب عز وجل، وهما السميع والبصير. باب: وكان الله سميعا بصيرا، في إثبات اسم السميع، اسم البصير، وأنه من أسماء الله السميع ومن أسماء البصير، وإثبات صفتي السمع والبصر، لأن أسماء الله مشتقة مثل جامدة، كل اسم يشتمل على الصفة. السميع يشتمل على إثبات صفة السمع، والبصير إثبات صفة البصر. إذن السميع من أسماء الله وفيه صفة السمع، والبصير من أسماء الله وفيه صفة البصر. وأن كونه سميعا بصيرا يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر، خلافا للمعتزلة الذين يقولون أنه سميع بلا سمع بصير بلا بصر. فالله تعالى سميع بسمع بصير ببصر، والسميع من أسماء والبصير من أسماء، والسميع مشتمل على صفة السمع والبصير مشتمل على صفة البصر، لأن أسماء الرب ليست جامدة لا معنى لها ولا تتضمن الصفات كما تقوله المعتزلة. وهو سبحانه وتعالى عليم، عليم يعلم بعلم. وفي هذه الترجمة الرد على من قال إن معنى السميع بصير عليم، فعلى فسر سميع بصير علي بالعلم، وهذا من الأسماء، وهي من الأسماء المشتركة. سميع البصير من الأسماء المشتركة، سميع يطلق على المخلوق سميع ويطلق على الخالق سميع، والبصير على المخلوق وعلى الخالق. قال الله تعالى في المخلوق: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، هذا المخلوق. وقال عن نفسه: وكان الله سميعا بصيرا، فهي من الأسماء المشتركة. لكن إذا سمي بها الخالق فله الكمال سبحانه وتعالى، وإذا سمي بها المخلوق فله ما يليق به. وفي هذه الآيات أن الله إثبات السمع والبصر، وأن الرب ليس أصم بل يسمع الأصوات ولا غائب. وفي قول الأعمش عن سميع مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهذا إشارة إلى حديث خولة التي المجادلة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر منها أوس زوجها أوس بن الصامت، وجاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أشكو إلى الله سدية إن ضممتهم إلي جاعوا أو إليه ضاعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرجع، يقول: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فجعلت تشتكي إلى الله فقد أشكو إلى الله، أشكو إلى الله سدية إن ضممتهم إلي جاعوا أو إليه ضاعوا، وجعلت تشتكي إلى الله، والنبي يقول: ما أراك إلا حرمت عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان يخفى عليه شيء من كلام حوله، ولكن الله سمع كلامهم فوق سبع سماوات، فأنزل هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم نزلت آية الضحى، أنزل الله الفرج فكفر أوس بن الصابت كفارة الظهار ورجع إلى زوجته. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه المؤلف حدثنا سليمان بن حرب حدثنا محمد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، وهذا هو السنة، السنة المسافر إذا ارتفع يكبر، إذا علونا يعني ارتفعنا فوق تل كبرنا، هذا السنة التكبير يعني بيان أن الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وإذا هبط المسافر يسبح وسبحان الله تنزيها لله عن السفول، هذا السنة المسافر إذا هبط وادي سبح تنزيها لله عن السفول، وإذا ارتفع كبر تعظيم لله وأنه أكبر من كل شيء. قال أبو موسى رضي الله عنه: فكنا إذا علونا كبرنا، فكأنهم يرفعون أصواتهم رفعا يشق عليهم يفوتون يصرخ الصوت أحد كما في الحديث الآخر: الله أكبر، صوت قوي حتى يشقوا على أنفسهم. فقال النبي: ارضعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا ارضعوا على أنفسكم، يعني لا تشقوا على أنفسكم برفع الصوت، ارضعوا على أنفسكم يعني يرفقوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. في إثبات السمع هذا الشاذ الحديث، تدعون سميعا بصيرا قريبا، إثبات السمع والبصر، وأن الرب ليس أصم وليسمع الأصوات سبحانه وتعالى، ولا غائب لا يرى ولا يعلم، بل هو شاهد حاضر يرى ويبصر عباده ويبصر أعمالهم من فوق عرشه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا، في اللفظ الآخر أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا فيه إثبات المعية لله تعالى والقرب، إثبات المعية والقرب من داعيه، فهي معية خاصة وقرب خاص، فالله تعالى قريب من الداعي بالإجابة وقريب من العابدين بالإثابة. ولهذا قال سبحانه: واسجد واقترب، اقترب اقرب اقترب من ربك، فالسالك قريب من الله والداعي قريب من الله، فالداعي قريب من العلم. ولهذا قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالداعي قريب من الله، قرب هذا قرب خاص، والمعية وما وهو والله تعالى مع معية خاصة، الله تعالى مع الخلق كلهم بعلمه، المعية العامة بعلمه وإحاطته واطلاعه ونفذ قدرته ومشيئته، وهو مع المؤمنين ومع المتقين ومع المحسنين بنصره وعونه وتأييده، هذا المعية الخاصة. وهو سبحانه وتعالى قريب من الداعي قربه قرب خاص بالإجابة، ومن العابدين بالإثابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم لا تدعون صما ولا غائبا، تدعون سميعا قريبا، فله الآخر أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال أبو موسى رضي الله عنه: ثم أتى علي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا في علامة من علامات النبوة، أخبر فيما في نفسه، يعني أبو موسى يقول في نفسه: لا حول ولا قوة إلا بالله. فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فعلم ما يقول في نفسه، وقال له: يا عبد الله، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا في علم من علم النبوة، حيث علم النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وأطلعه الله على ما في نفسه. فقال فأتى عليه فقال: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال: ألا أدلك به. وفي فضل هذه الكلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعنى كونها كنز من كنوز الجنة أن ثوابها كنز من كنوز الجنة، ثوابها كنز من كنوز الجنة، بما فيه من التجرد من الحول والقوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله، لا تستطيع أن تتحول من المعصية إلى الطاعة إلا بالله، ولا تتحول من حال المعصية إلى التوبة إلا بالله، ولا يتحول الإنسان من الشدة إلى الرخاء إلا بالله، ومن الغنى من الفقر إلى الغنى إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال إلا بالله. وتقال هذه الكلمة عند الشدائد والكربات ويسن الإكثار منها, فهي كلمة عظيمة فيتنزل من كنوز الجنة. والشاهد قوله في الحديث تدعون سميعا بصيرا قريبا, إثبات السمع والبصر, وأن الله تعالى ليس أصم بل يسمع الأصوات, ولا غائب ولا غائبا بل هو حاضر, لا ولا هو حاضر سبحانه وتعالى, يعلم ويرى وشاهد ويبصر عباده وأعمالهم فوق عرشه. نعم نعم. حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء ندعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الحديث فيه إثبات السمع والبصر لله عز وجل. شهد الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر هذا الدعاء, وفيه يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا, فهذا فيه إثبات أنه تعالى يسمع, إثبات السمع. لولا أنه يسمع لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا, وتعالى يسمع ويبصر, إثبات السمع والبصر. وفيه فضل هذا الدعاء, وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصديق الذي هو أفضل الأمة. إذا كان الصديق يعلم هذا الدعاء فغيرهم باب أولى. وفي لفظ أن الصديق رضي الله عنه قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي, وفي حديث قال أدعو به في صلاتي وفي بيتي. فهذا الدعاء يقال في البيت وفي الصلاة, في الصلاة في السجود بيت يقال في البيت وفي الصلاة وفي السجود وبين السجدتين وفي آخر التشهد, هو دعاء عظيم. اللهم إني ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.